فالأمر ليس كما كان في الدنيا يساعد البعض غيره. قوله تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أي فقط الذين سيستمعون لما في القرآن العظيم سماع تعقل وتدبر، وسيعقلون وسيتدبرون ما تسمعونهم إياه وتدعونهم إليه وتحذرونهم من. أيها المسلمون الدعاة لله وللإسلام هم العقلاء الذين يحسنون استخدام عقولهم، والذين يخشون ربهم أي يخافون مع الحب الشديد له والتقدير الكبير لهيبته وعظمته والأمل الواسع في رحمته وفضله، فهم يحيون متوازنين بين الخوف والرجاء. برجاء مراجعة الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. وهم يخشونه بالغيب أي وهم غائبون عن الناس لا يراهم أحد. برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل، كما أنهم مصدقون تماما بكل ما غاب عنهم من ماض ومستقبل مما أخبرهم به تعالى، كأنهم يشاهدونه أمامهم كالآخرة والحساب والجنة والنار بما في ذلك الله ذاته، والذي لا يرونه ولكن أثر وجوده واضح في معجزاته في كل خلقه، والذي لا ينكره أي عقل منصف عادل. قوله تعالى: وأقاموا الصلاة، أي ومن صفاتهم أيضا أنهم مقيمون للصلاة، أي يقومون بها على أكمل وجه، أي يحسنونها ويتقنونها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. قوله تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي ومن يترقى وينمو ويسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات من خلال الاجتهاد في التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فنتائج كل ذلك بالقطع ستكون كلها له، لا ينتفع الله منها بشيء حتما، ولا يضره عدم التزكي بأي ضرر، بل الإنسان هو الذي سيتضرر ويتعس في الدارين، حيث تمام السعادة في الدنيا بحسن التعامل مع الآخرين وحبهم له، مع تيسير ربه لكل أقواله وأعماله وتوفيقه وسداده فيها وعونه عليها وتمام رعايته ورضاه وأمنه وقوته ونصره ورزقه، ثم له قطعا في الآخرة ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. قوله تعالى: وإلى الله المصير، أي ثم مصير الجميع ومرجعهم يوم القيامة إلى الله تعالى وحده لا إلى غيره، وهو أعلم بهم تمام العلم، فيجازي كلا بما يستحقه أهل الخير بكل خير وسعادة، إضافة إلى ما كانوا فيه من تمام الخير والسعادة في دنياهم بسبب تمسكهم بكل أخلاق إسلامهم، وأهل الشر بما يستحقون من شر وتعاسة على قدر شرورهم وأضرارهم ومفاسدهم